الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يتولى الذين آمنوا به يوفقهم وينصرهم ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، والذين كفروا أولياؤهم الأنداد والأوثان الذين زينوا لهم الكفر فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل، أولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدا. ولما ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين فقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هل رأيت أيها النبي أعجب من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده؟ وقد وقع منه ذلك لأن الله آتاه الملك فطغى، فبين له إبراهيم صفات ربه قائلا: ربي الذي يحيي الخلائق ويميتها. قال الطاغية عنادا: أنا أحيي وأميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عمن أشاء. فأتاه إبراهيم عليه السلام بحجة أخرى أعظم، قال له: إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق فأتي بها أنت من جهة المغرب. فما كان من الطاغية إلا أن تحير وانقطع وغلب من قوة الحجة، والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وطغيانهم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها وهلك سكانها فأصبحت موحشة مقفرة؟ قال هذا الرجل متعجبا: كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم أحياه. وسأله فقال له: كم مكثت ميتا؟ قال مجيبا: مكثت 100 يوم أو بعض يوم. قال له: بل مكثت 100 سنة تامة، فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب، فها هو ذا باق على حاله لم يتغير، مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام والشراب، وانظر إلى حمارك الميت، ولنجعلك علامة بينة للناس، دالة على قدرة الله على بعثهم، وانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت، كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض، ثم نكسوها بعد ذلك اللحم ونعيد فيها الحياة. فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر وعلم قدرة الله، فقال معترفا بذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

وتركه أملس لا شيء عليه، فكذلك المراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم.